صلى الله عليه وسلم في القعود كعبد الله بن أبي والجد بن قيس وأضرابهم. قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرون على القعود وعدم الخروج، وبين دليل ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج. لو أراد هؤلاء المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك، لو أرادوا الخروج معك لا أعدوا له أي للخروج عدة، أي لتأهبوا للخروج وتهيأوا له، لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك. ولكن هؤلاء لم يعدوا شيئا ولم يبالوا بشيء، فدل على أنهم مصرون عازمون على التخلف. وهذا معنى قوله فلو أرادوا الخروج لا أعدوا له أي للخروج عدة، أي لتأهبوا له أهبته وتهيأوا له بإعداد ما يلزمه، ولكن كره الله انبعاثهم كونا وقدرا، لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا الشر، فلا يجد منهم إلا الضرر والشر، فثبطهم عنه بحكمته لطفا برسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث مصدر بعث ينبعث إذا ذهب إلى الشيء، ومنه إذ انبعث أشقاها، ومعنى انبعاثهم أي خروجهم غازين معك إلى تبوك. كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك، فثبطهم عن ذلك الخروج مراعاة لمصلحتك، والتثبيط التبطئة والتعويق، وعدم الخروج فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من المسلمين. قال معنى قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل هنا مبني للمفعول حذف فاعله، واختلف العلماء في فاعله المحذوف، فقال بعض العلماء قال بعضهم لبعض في سرهم وباطن أمرهم اقعدوا مع القاعدين واستأذنوه لتقعدوا، وقال بعضهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقعدوا مع القاعدين. وعلى هذا القول فاقعدوا هو الإذن، وبعضهم يقول قوله مع القاعدين أذن لهم إذن صاحبه لا يرضى عنهم، والمراد بالقاعدين الذين ليس من شأنهم الحضور كالصبيان والزمن والنساء ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. وقال بعض العلماء هو كوني قدري، الله يقول للشيء كن فيكون، فقال اقعدوا فكان قعودهم. واختار هذا بعض العلماء. ثم إن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم ويرأسونهم في الشر كابن أبي بن سلول والجد بن قيس قبحهم الله وأمثالهم، لو خرجوا فيكم غازين إلى تبوك ما زادوكم إلا خبالا، ما حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالا. والخبال معناه الفساد، أي ما زادوكم إلا فسادا، لأنهم يفسدون عليكم. وقوله ولا أوضعوا خلالكم، العرب تقول أوضع يوضع إيضاعا إذا أسرع في سيره، فالإيضاع الإسراع في السير، واسم فاعله موضع. ومنه قول امرئ القيس أرانا موضعين بأمر غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب. وخلالكم معناه بينكم، يعني لا يزيدونكم إلا فسادا على فساد، ولا أسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات والأراجيح والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تنفعهم. وهذا معنى قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لأن العدو إذا كان في ثياب صديق يفعل كل شر ويضر كل مضرة من حيث لا يشعر به، فهم لا يزيدونكم إلا الفساد، أي لا يزيدونكم شيئا كائنا ما كان إلا الفساد والخبال، فإنهم يفسدون عليكم. وكأنهم يفسدون وهم في المدينة، فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر، لأنهم يلقون بينهم بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش ليخاف المسلمون ولتفسد ذات بينهم، وهم أعداء قبحهم الله. وهذا معنى قوله ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغونكم معناه يطلبون لكم الفتنة. الفتنة هي ما يوقعون بكم من الشر من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة، والخوف من الأعداء بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك. وقوله وفيكم سماعون لهم، في هذا الحرف وجهان من التفسير للعلماء. قال بعض العلماء فيكم سماعون لهم، أي عيون يسمعون الأخبار ويأتونهم بها، ليقدروا بذلك على ما شاءوا من الفساد والخبال. وقال بعض العلماء فيكم سماعون لهم، هم سادات وأشراف في قومهم، وفيكم من يسمع لهم لمكانتهم وشرفهم في قبيلته كابن أبي والجد بن قيس، ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف. وهذا معنى قوله وفيكم سماعون لهم. وهذه الآية الكريمة نص الله جل وعلا فيها على إحاطة علمه، وأنه جل وعلا من شدة إحاطة علمه بالأشياء يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون، هو يعلم أن لو كانت كيف تكون، لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن قيس وعبد الله بن أبي بن سلول لا يحضرونها أبدا، لأن الله كره انبعاثهم فثبطهم عنها لحكمة إلهية ومصلحة للمسلمين، فهم لا يحضرونها أبدا. وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم لا يحضرونها أبدا، وأنهم لا يخرجون معهم أبدا، وخروجهم هذا الذي سبق في سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون. فعرفنا من هذا أنه جل وعلا يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات والجائزات، حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في سابق علمه أنه لا يوجد، يعلم أن لو وجد كيف يكون لشدة إحاطة علمه بالأشياء. فخروج هؤلاء لا يكون، وهو عالم ذلك الخروج الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، كما قال هنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا للآية. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، من ذلك ما قدمنا في سورة الأنعام من أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة فعينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله. وهذا الرد الذي تمنوه علم الله أنه لا يكون، وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، ذلك في قوله ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لا يكون، وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، حيث قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والآيات بمثلها لا كثيرة في كتاب الله، قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. الآية هذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد، فهو عالم أن لو وجدت كيف يكون، فهو عالم بأن أبا لهب لم يؤمن، وهو يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاما أو ناقصا، وهكذا. وهذا يدل على أن المحيط بالعلم هو الله جل وعلا وحده، وخلق الله لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم العليم الخبير الأعظم، كما دل عليه هذا القرآن في آيات كثيرة. وإيضاح ذلك أن أعلم المخلوقين الملائكة والرسل على جميعهم صلوات الله وسلامه، فالملائكة لما قال لهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا، قولهم لا علم لنا لا فيه هي للتي لنفي الجنس، فنفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئا علمهم الله إياه، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع علمهم وفضلهم وجلالتهم لا يعلمون من أمر الله إلا شيئا علمهم الله إياه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا سيد الرسل وأكمل الخلق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو رمية حب أزواجه إليه بفرية وإفك، حيث رميت لصفوان بن المعطل السلمي في غزوة بني المصطلق في غزوة المريسيع، وهو لا يدري ما قيل عنها أحق أم كذب، وكان يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بدم فتوبي فإن الله يتوب عليك، ولم يدري هل ما قيل عنها حق أو كذب حتى أخبره العليم الخبير جل وعلا، قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا ذبح عجله وتعبه وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة يأكلون لا يدري منهم، حتى أنه لما رآهم لم يأكلوا خاف منهم، كما في قوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وصرح لهم بأنه خائف منهم، حيث قال قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، حتى ضحكت امرأته. ولما ارتحلوا عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، ولم يدري أنهم ملائكة حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الآيات. وهذا نبي الله نوح وهو هو يقول لربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ولا يدري أن ذلك الولد الذي يطلب ربه أن ينجيه أنه كافر ليس من أهله الموعود بنجاتهم، حتى قال له العليم الخبير: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما قال نوح إلا أن قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله يعقوب، وهو هو قال الله فيه: وإنه لذو علم لما علمناه، إذ يضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وولده في مصر بينهم وبينه مراحل لا يدري ما شأنه، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الآية. وهذا نبي الله سليمان، وهو هو أعطاه الله الرياح وجبوها شهر ورواحها شهر، وسخر له مردة الشياطين والجن، ما كان يدري عن مأرب وجماعة بلقيس، حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين الهدهد. ولما توعد الهدهد، وكان الهدهد حصل منهم بعض علم جغرافيا وتاريخ، وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت، وكان سليمان يهدد الهدهد ويقول: ما لي لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتاريخها، وسليمان لا يدري عنه، أفاده هذا العلم قوة، ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامد، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان، وقال: إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها الآيات. فسليمان ما كان يدري عن هذا، ولم يقل له إلا أن قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وأمثال هذا كثيرة. فالله جل وعلا هو العليم الأعظم، والخلق صلوات الله، والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه، وما لم يعلمهم لم يعلموه، وهو جل وعلا وحده، والمحيط علمه بكل شيء، العالم بما كان وما يكون، وبالمعدوم والموجود، والمعدوم لا يوجد ألا وجد كيف يكون. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا معنى قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقوله: والله عليم بالظالمين، كقوله: والله عليم بالمتقين. فقال في الأولى أن تقوى المتقين لا تخفى عليه، وأن ظلم الظالمين لا يخفى عليه. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل معنى الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، مادة الظاء واللام والميم ولم، معناها وضع الشيء في غير محله، هذا هو أصل معنى هذه المادة. وأعظم أنواعها هو الشرك بالله، لأن الشرك بالله وضع للعبادة في غير موضعها، لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا كان يعبد غيره فقد ظلم، أي وضع العبادة في غير موضعها، كما قال تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: والكافرون هم الظالمون، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولأجل هذا كان الظلم في القرآن يطلق على الشرك وعلى غيره من المعاصي والمخالفات. وثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، هذا أصل الظلم في لغة العرب. وهو في الشرع على نوعي: ظلم أكبر وظلم دون ظلم. فظلم الأكبر وضع العبادة في غير موضعها وهو الشرك بالله، وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه. فالذي أطاع الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه، لأنه عرضها لسخط الله ووضع الطاعة في غير موضعها والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى قوله: والله عليم بالظالمين. وهذا المعنى مشهور في كلام العرب، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قد تقول العرب: للذي يضرب لبنه قبل أن يروبه وظالم، لأنه وضع الضرب في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يضيع جبده. وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر: وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم؟ ظلمت لكم سقائي، تعني ضربته لكم قبل أن يروب. والعكد عصب اللسان، يعني أن اللسان لا يخفى عليه ظليم وغير ظليم، أي الذي ضرب قبل أن يروب وغيره. ومن هذا المعنى قول الآخر: وصاحب صدق لم تردني شكاته، ولمت وفي ظلمي له عامدا أجره. ومن هنا قالت العرب: للأرض الذي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة. ومنه قولنا بغات ذبيان: للأواري لا يما أبينها، والنعي كالحوض بالمظلومة الجلدي. وقالوا للتراب المنزوع من القبر وليم، لأن أصل القبر يحفر في محل لم يحفر قبل ذلك عادة، فهو حفر في محل ليس موضعا للحفر. ومنه قول الشاعر: فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مربوط عليها وليمها. وجاء الظلم في القرآن العظيم بمعنى النقص في آية واحدة في سورة الكهف، ويقوله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تعد منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. هذه وحدها في القرآن جاء فيها الظلم بمعنى النقص. والعلماء يقولون إن أصلها من المادة التي ذكرنا، لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال، فإذا جاء بغلة وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه، حيث رد لصاحبه المال ووجد منه ربحا. أما إذا صرف فيه المال ولم يأتي بشيء فقد ضاع المال المصروف فيه ولم يأتي شيء بخلف منه، فكأن هذا وضع لشيء في غير موضعه للضياع والرزية. وهذا معنى قوله: والله عليم بالظالمين. ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، فقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله.